بسم الله الرحمن الرحيم. 137 نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما حكم الأكل من ذبيحة المبتدع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المبتدع لا يخلو إما أن تكون بدعته مغلظة مخرجة من الملة مكفرة، فهذا حكمه حكم المشرك، لا يحل الأكل من ذبيحته. وإن كانت بدعته ليست مغلظة ولا مخرجة ولا مكفرة من الملة، فذبيحته ذبيحة مسلم تؤكل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: كيف نشأت فكرة التعطيل في أسماء الله مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على منهج سليم؟ فكرة التعطيل نشأت بعد تخيل التشبيه والتمثيل. المبتدعة شبهوا أولا وزعموا أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فتخيلوا التشبيه وزعموا التنزيه لله جل وعلا، ففرارا من أن يشبه الخالق المخلوق لجاءوا إلى التعطيل ونفوا الصفات لئلا يشبه المخلوق على حد زعمهم. فما وصلوا إلى التعطيل إلا على قنطرة التشبيه، وجاوزوها على سفينة التنزيه على زعمهم، وإلا لو اقتدوا بسلف هذه الأمة وأئمتها وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته لما وقعوا فيما وقعوا فيه من تعطيل الخالق الذي أوصلهم إلى حد أن يعبدوا عدما، لأنه لا يمكن أن يتصور شيء بدون صفات. فأصلوا إلى هذا الحد أن يعبدوا إلها ليس له صفة، ولا يوصف بأنه موجود ولا غير موجود، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا سمع ولا بصر ولا شيء من الصفات. وكل هذا بتأثير الكتب المترجمة التي ترجمت في عصر المأمون، فتأثر بها كتب المنطق والفلسفة القديمة والحكمة كما يزعمون، أثرت عليهم تأثيرا وصل بهم إلى أن عبدوا إلها لا وجود له في الحقيقة. والتعطيل أمره خطير جدا، والجهمية الذين عطلوا الصفات بل والأسماء، عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، كفرهم جمع من أهل العلم، أوصلهم بعضهم إلى 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فهذه البدعة بدعة مغلظة وخطيرة ولها آثار ولوازم. إذا جاء الرب جل وعلا في الصفة التي يعرفها أهل السنة من خلال إثباتهم لصفاته الثابتة بالكتاب والسنة وسجدوا له، ماذا عن من ينكر وينفي الصفات؟ ما موقفه في هذا الموقف العظيم؟ فهل يعرفه وهو لا يثبت له صفة؟ أهل السنة عرفوه، سلف الأمة وأئمتها ومن تابعهم على ذلك عرفوه بصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فسجدوا له. ماذا عمن ينفي الصفات ولا يثبتها؟ فاللازم خطير جدا، ولذلك هذه البدعة من البدع المغلظة عند أهل العلم، وكفرهم جمع من أهل العلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما أفضل كتاب من كتب العلماء لترقيق القلوب وتذكيرها باليوم الآخر؟ أفضل الكتب مطلقا لترقيق القلوب هو كتاب الله جل وعلا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وتدبر القرآن وترتيل القرآن لا شك أنه أنفع للقلوب من كل كلام. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام يقول إن قراءة القرآن على الوجه المأمور به يفيد القلب من العلم واليقين والطمأنينة، شيء لا يدركه إلا من عاناه. قراءة القرآن بالتدبر مما يزيد الإيمان زيادة بينة، لكن قراءة مع تدبر وتأمل وحضور قلب. وأما بالنسبة لكتب أهل العلم فما كتبه أئمة السنة في كتب السنة في أبواب الرقاق لا سيما في صحيح البخاري فهو من أمتع وأنفس وأنفع ما كتب في هذا الباب، ولا نظير له في الكتب المصنفة، وهو خير ما يستعين به طالب العلم على صلاح قلبه. ثم بعد ذلك ما كتبه الأئمة الآخرون في مثل هذا الباب من كتبهم المصنفة في السنة، ثم الكتب المفردة التي تجمع بين المرفوع والموقوف والآثار، ككتاب الزهد للإمام أحمد، والزهد لعبد الله بن المبارك، والزهد لوكيع، وكتب كثيرة صنفت في هذا الباب المسلم بأمس الحاجة إليها، لأن المواعظ سياط للقلوب تحدوها إلى العمل. وما وجدت الجفوة من بعض من ينتسب إلى طلب العلم إلا بسبب إهمالهم لمثل هذه الأبواب، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بهذا الكلام. أيوه، هذا سؤال أيضا يقول: أريد الذهاب للعمرة ولدي عمل أريد إنجازه أو أريد إنجازه في جدة، فهل يجوز لي أن أتجاوز الميقات لأنتهي من عملي أولا ثم أعود للميقات للإحرام منه؟ نعم، إذا عاد إلى الميقات قبل أن يدخل في النسك لا شيء عليه، فينجز عمله أولا ثم يعود إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه، هذا لا شيء عليه. ولو أحرم من الميقات وأنجز عمله وهو محرم، أو أدى العمرة وفرغ منها ورجع إلى عمله وأنجزه كان أولى، لكن إذا كان يشق عليه وأنجز عمله قبل أن يحرم ثم رجع عاد إلى الميقات وأحرم منه ثم أدى العمرة لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: في المستشفى تتحدث بعض الممرضات مع بعضهن بأصوات مرتفعة مع وجود الرجال من المراجعين، وأحيانا يكون الكلام باللغة العربية وأحيانا بغيرها، فهل عليهن إثم في ذلك وهل يلزم الإنكار عليهن؟ من أهل العلم من يرى أن صوت المرأة عورة مطلقا، ولذلك منعت من التسبيح إذا سهى الإمام منعت من الفتح عليه واكتفي منها بالتصفيق، مع أنه في الأصل مذموم شرعا. هذا عند من يرى أن صوت المرأة عورة فيحرم مطلقا أن ترفع صوتها عند الرجال، ولذلك لا تجهر بالتلبية ولا بشيء بحيث يسمعها الرجال، وهذا قول معروف عند أهل العلم. ومنهم من يرى أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان طبيعيا ليس فيه تكسر، والمنهي عنه الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول. ومثل هذه الأصوات من هؤلاء الممرضات لا شك أنه يؤثر في من يسمعه من الرجال ممن في قلبه مرض، وهذا شيء مشاهد، والله المستعان. فلا يجوز لهن حينئذ أن يجهرن بالقول إذا كان بحضرة رجال أجانب، لا سيما إذا وجد من في قلبه مرض وعلاماتهم ظاهرة. سائل يقول: ما حكم ما يعمله بعض الباعة من عدم السماح للمشتري بفتح الصندوق للتأكد من سلامة البضاعة، محتجا بأن فتحها يتسبب في عدم شراء الناس لها وهذا فيه إضرار به؟ إذا كان هناك أنموذج يراه المشتري ويقدم على الشراء من خلاله يصح البيع، أو وصفت السلعة وصفا دقيقا صح البيع. ثم بعد ذلك إذا فتح الصندوق وجد مطابق لازم البيع، وإن وجد فيه خلف في صفته بأن كان دون الموصوف أو دون الأنموذج صح له خيار الخلف في الصفة فيعيده على البائع لاختلاف الصفة. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: لدينا مسجد محاط بسور كبير، وداخل هذا السور يوجد محلات لبيع بعض البضائع، فهل يعتبر هذا من البيع داخل المسجد؟ نعم، إذا كان السور سور المسجد فما داخله من المسجد ولا يجوز البيع والشراء فيه. لو قرب السور على هذا وأصبحت أبواب هذه المحلات إلى خارج المسجد، الكلام على أن هذه المحلات داخل سور المسجد، هذه هي في المسجد، لكن لو كانت في ملاصقة للمسجد يعني وأبوابها على خارج المسجد وليست في داخل سوره، إذا لم تكن في داخل المسجد وأبوابها تفتح على لا حكم خارج المسجد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يذهب بأولاده إلى من يسمونهم السادة الذين يتصل نسبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ليمسحوا عليهم ويتبركوا بهم، فهل يجوز مثل هذا الاعتقاد؟ التبرك والمسح والتحنيك هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل لما جعل الله فيه من البركة، ولذا لم يحضر الصحابة أولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر وهما خير الأمة بعد نبيها، ولا إلى عثمان ولا إلى علي رضي الله عنه ولا إلى فاطمة، ما أحضروهم إليهم ليمسحوا عليهم أو يحنكوهم، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هل يجب علي أداء زكاة الديون التي لي عند الناس؟ الدين لا يخلو إما أن يكون على ملي أو على غير ملي، والملي إذا طلب منه الدين دفعه، وغير الملي الذي لا يجد ما يدفع أو يماطل أو لا يستطاع استخراج الحق منه، فإن كان الدين على ملي فهو يزكى في وقته كأنه مقبوض، كل ما حال عليه الحول يزكى، والدين على غير الملي لا يزكى إلا إذا قبض، فإذا قبضه الدائن زكاه لسنة واحدة. هذا سائل يقول: حددت شهر رمضان لإخراج الزكاة سنويا، لكنني أرغب في تعجيلها هذه السنة نظرا لحاجة بعض إخواني المسلمين، فهل يجوز لي تعجيلها قبل حلول رمضان؟ نعم، يجوز تعجيل الزكاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس، قال هي علي ومثلها، فعجل الزكاة، فتعجيلها لمصلحة الراجحة لا شيء فيه، لا شيء فيه. تعجل لسنة أو لأكثر شيء؟ تعجل لسنة أو سنتين، ما في إشكال. أحسن الله إليكم. لكن يترتب على ذلك أمور بسبب التعجيل، إما أن يزيد المال فيضطر إلى إخراج قدر آخر من الزكاة وهذا سهل، لكن قد ينقص المال، قد ينقص المال، وقد يذهب المال عند حلول وقت الزكاة. المقصود أنه يستحضر مثل هذه الأمور، إذا استحضرها فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يعبرون عن الحديث في بعض الكتب بمتفق عليه، هكذا سؤاله، وفي بعض الكتب أجد رواه البخاري ومسلم، كيف لي أن أفرق بينهما وهل هما بمعنى واحد؟ الأصل المصطلح عليه عند أهل العلم بلفظ متفق عليه أنه رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، وكذلك قولهم رواه البخاري ومسلم. هل يلزم يكون من طريق واحد؟ لازم بد أن يكون الصحابي المخرج واحد. يعني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، هذا متفق عليه، لكن إذا اختلف الصحابي لا يقال متفق عليه، ولا يقال رواه البخاري إلا بالبيان، رواه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان، فهما بمعنى واحد. مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام في المنتقى له اصطلاح خاص بالمتفق عليه، وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به. والبغوي في شرح السنة قد يطلق متفق عليه مع اختلاف الصحابي، ويبين أن المراد بالمتفق عليه متفق على متنه، ولذلك يقول متفق عليه رواه محمد عن أبي هريرة ومسلم عن ابن عمر مثلا، وهذا أيضا اصطلاح خاص به، وإلا فالأصل أنه لا يقال متفق عليه إلا إذا اتحد الصحابي. أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل يعتبر ثقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب، هل يعتبر هذا نوعا من التعذيب؟ لا شك أن فيه تعذيب، لكن مع ذلك هذا التعذيب مغتفر في جانب المصلحة التي هي الزينة والتنشئة في الحلية التي أشار الله إليها، وهذا أمر متوارث من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بل قد يكون قبل الإسلام. المقصود أنه مثل هذا التعذيب معفو عنه في جانب المصلحة الراجحة. سائل آخر يقول هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان محتاجا لها؟ طالب العلم إذا كان محتاجا ومن الأصناف المذكورة من الفقراء والمساكين أو من العاملين عليها، المقصود أنه محتاج إليها، هو أولى الناس بها، هو أولى الناس بها ليتفرغ لطلب العلم، لأنه إذا تفرغ لطلب العلم وأدرك من العلم ما أدرك بسبب هذا التفرغ أو التفريغ فإنه ينفع الله به، وتكون منفعته متعدية بخلاف غيره ممن يأخذ الزكاة لمصلحة نفسه ولا يتفرغ لطلب علم ينتفع به. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن طالب العلم يأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاجه في طلبه العلم، في طلبه العلم كشراء الكتب وما يؤمن معيشته ويعينه على التفرغ، قدر زائد على مجرد الأكل والشرب والحوائج الأصلية يأخذ لشراء الكتب،